ثلاث فتى القديسين ما كانوش راضيين ان هم يسجدوا لآلهة غريبة. زي ما قال بولس الرسول، قال آية جميل قوي: فإني عالم بمن آمنت ومتيقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. ثلاث فتى القديسين هم رايحين يترموا في الأتون كانوا واثقين واثقين أن ربنا معاهم في الأتون، كانوا عارفين أنهم مش هيتأذوا. ليه؟ لأن كان في علاقة حية بينهم وبين ربنا، والإنسان اللي في علاقة بينه وبين ربنا عمره ما حد يقدر يأذيه. زي فيلم أبونا في الطاووس لما القلاية بتاعته ولعت، هو عارف أن ربنا موجود في المكان عمره ما هيتأذي، راح لقى إيه؟ البابا كيرلس طلع من جوه النار وطفى مية، طفاها كده النار اللي كانت موجودة في القلاية، والقلاية رجعت زي ما كانت ولا كان فيها أي حاجة. التلات فتى القديسين برضو يقول في الإنجيل إيه؟ ورائحة النار لم تمسهم، ريحة النار حتى ما لزقتش في الهدوم اللي كانوا لابسينها. تخيلوا معايا الموقف، تخيلوا معايا الموقف وهم في الأتون والنار حواليهم وربنا صيره كالندى البارد زي التكييف. ربنا عمل النار تكييف. شوف ربنا قادر يحول الظلمة للنور. مهما كانت حياتنا على الأرض فيها شوية مشاكل كتيرة، بس ربنا قادر ان هو يطلعنا منها بسلام. بس الكلام ده لو في ايه؟ علاقة حية بيني وبين ربنا. التلات فتى القديسين، التلات فتى القديسين كانوا عايشين علاقة حية مع ربنا. فعشان كده كانوا واثقين ان ربنا قادر ان هو يطلعهم من الاتون. فاحنا عايزين يبقى عندنا الايمان ده. وشفتوا طبعا في الفيديو فرحة التلات فتى هم طالعين من الاتون كانت عاملة ازاي، فرحة ما توصفش. طبعا لما بقى انا في مشكلة وربنا يطلعني منها هبقى عامل ازاي؟ فرحان جدا. انا النهاردة مش عارف اتكلم صراحة لان التلات فتى انا مش عارف اتكلم عنهم لان هو حاجات كتير قوي في دماغي، فانا مش عارف اجمع كلام. ف التلات فتية عايزين ناخد ايمانهم، عايزين نحس باللي هم حسوه ده. قد ايه يا رب انت عظيم قوي، وقد ايه يا رب انت قادر ان انت تخرجنا من المشاكل والضيقات اللي احنا فيها. انت قادر يا رب ان انت تعوضنا عن ناس ما بقتش موجوده، ناس كان وجودها اساسي في حياتنا. ساعات قوي بنزعل عشان هم فرقونا، لكن الله قادر ان هو يعوضنا. ده كنت كاتب النهاردة على الفيس ايه؟ ان غياب اي شخص في حياة الواحد ماشي ممكن رب يعني اي حد يعوضه، لكن غياب الله في حياة الشخص مفيش حد في الدنيا كلها يقدر يعوض غياب الله. الانسان اللي حياته بتبقى مفيش ربنا، لو صاحب الناس كلها وعارف الناس كلها اللي على الارض مش هيعوضوا عن غياب ربنا في حياته. الناس دي القديسين دولة كان الله موجود في حياتهم، كانوا مصاحبينه، كانوا واخدين لهم رفيق في الطريق ماشيين معاه. قد ايه يا رب انت عظيم قوي لما تعمل كده مع الثلاث فتى القديسين. والاسبوع الجاي بنعمة ربنا برضه هجيب لكم فيديو عن موسى وهو بيعدي البحر، وشوفوا فرحة موسى والشعب كانت عاملة ازاي. ياه، حطوا نفسكم كده، تخيلوا كده الموقف، انتوا مربوطين دلوقتي وحد يعني من بره هيحرقكم، هل انتوا هتبقوا خايفين؟ هل انتوا هتبقوا واثقين ان ربنا قادر ان هو يطلعكم من الموضوع ده زي ما طلع الثلاث فتى القديسين؟ برضو شعب بني اسرائيل لما كان قدامهم البحر، موسى قال لربنا: يا رب البحر امامنا والعدو خلفنا. يا رب انا قدامي بحر، انا هعمل ايه في البحر؟ انا لو نزلت فيه اغرق. راح ربنا عمل ايه؟ قال له: مد يدك على البحر بالعصا فينشطر الى نصفين. العصا دي اللي هي ايه؟ خشبة الصليب. اي ما تبقى عندنا مشكلة كده ارشم كده علامة الصليب، اي فكرة وحشة ارشم علامة الصليب، ارشم الصليب على عينيك لما تبص بصة مش كويسة. خلي ربنا دايما موجود في حياتك. الناس دي ربنا ما انقذهاش كده غير وهي في علاقة حية بينها وبين ربنا. فاللي انا عايز اوصله لكم النهاردة ان عايزين نتمثل بايمان الثلاث فتية القديسين، ان احنا مهما كان في حياتنا تجارب ومشاكل الله قادر ان هو يطلعنا منها. ربنا يبارك حياتكم ويديكم الايمان ده، ونسيبكم مع الفقرة اللي جايه.